وشبكات التواصل الاجتماعي كما فيسبوك باش ينشروا الخير وباش يتلاقاو على الخير. عبنا بلي هادو مالي جروب جينيرالمون يكونوا بالك زوج ولا ثلاثه يتعرفوا بصح اللي ينضموا فيما بعد حيكونوا جدد. دابا تعرفوا بدي بسودو في الفيسبوك وما تلاقاو من خلال هادو الخرجات. لو كان تعرفونا شويه على الجروب وجوه الخير بليده. تفضل عبد الحميد ولا سيد علي. تفضل عبد الحميد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الجروب هذا كانت فكرة في الفيسبوك ومن منطلق أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. رتاء الأخ سيد علي قدوسي وأخ سيد علي مصابيحي والأخ فوزي أنهم ينشؤوا مجموعة لفعل الخير. ما كانتش موجهة للأسدياف ولا للإفطار رمضان ولا المكاين كانت المجموعة للخير نشاط خيري تطوعي بشكل عام نشاط خيري. ومن بعد فكروا أول حاجة اللي بدأوا بها هي تاع الخرجات الليلية. كنا نخرجوا بالأربعة في الليل من بعد العام هذا رانا بثلاثة في الليل يعني كل أربعة في فصل الشتاء. الناس اللي لا مأوى لهم وما عندهمش من يتعشى وما عندهمش وين يباتوا نوفروا لهم هاد الحاجيات على الأقل تغطي شوية النقائص اللي محومين منها على الأقل إلى ما كانش عندهم عائلة احنا رانا العائلة تاعهم من هذا المنطلق. وكيفاش بدا الجروب؟ بدا في نوفمبر 2013 توقفنا في مارس هكذاك مارس لأفريل ومن بعد درنا نشاط تاع رمضان وكان مام كنا في نشاطات ليلية وكانت تتخللها نشاطات أخرى خاصة خارجت للسبيطار خارجت للعائلات الفقيرة اللي ما عندهاش كان نقصها بزاف حاجات. حنا كنا بفضل الله الحمد لله بفضل الله غطينا لهم تاني بعض نقائص كما نقولوا كاين اللي بنينا لهم كاين اللي عطينا لهم تدفئة كاين كل واحد وغطينا له النقص تاعو. كما نعرفوا أشياء كما هذه تطلب الجانب المادي وتطلب طبعا التمويل. كيفاش يكون التمويل تاع الجروب وجوه الخير؟ اسكو بيناتكم يعني تلموا دراهم ولا كاين محسنين موافقين تعاملوا معاهم؟ كومون ساس باس؟ تفضل سيدي. شوف الحمد لله شوف تكون عندك فكره كما هذه هو اول شيء ما دام كاين الخير دائما كاين موراه ناس محسنين وهذو الناس محسنين علي معك صحيح تفضل علي برك معك الرشيد فوالا تفضل سيدي. كما قلت لك اسم انت زرع الفكرة برك كما كاين الشر يعدي الشر كاين الخير يعدي الخير فوالا صغير دايما الخير تلقى موراه ناس واحد اخرين يحبوا يديروا الخير منهم نقدر نقول ناس نسميهم انايا جنود الخفاء كاين الناس يحبوا متطوعين فكرة هي تقلع فكرة صغيرة تقلع ما بين الشباب بعضهم بعض كونتيزاسيون اللي يقولوا احنا يا بتيت ابتيت تكبر الحاجة والحمد لله صدر والبركة طيح سيدي سبحان الله في عمل مثل هذه. شوف الاخ يقول لك مثلا ضربة رمضان متوقعناش بلي راح يكون عندنا يكون عندها نجاح ودا صدى اعلامي كما بادرتوا المبادرة طيبة جدا يعني تفطروا الناس اللي في الطريق اللي في الغالب يقولوا لي زاكسيدون سيركيلاسيون يكونوا في سبة الناس تجري باش الحق وانتم خممتوا في هذا الحمد لله خممنا في هذه وكانت مبادرة انطلقت من لا شيء وربي يبارك التوفيق من الله سبحانه. وكنا بالك كنا يوميا عندنا 200-250 فطرهم وما شاء الله ولما انقطعتش الاعمال مازالها تمشي الان ودرك الحاجه اللي بليز امبورطون اللي رانا نخدموا فيها واللي رانا نخدموا وراي اونكور هي ان شاء الله توجد نخدموا على العائلات المعزه والعائلات اللي رانا درك حاليا يعني في وقت الشتاء وقت البرد وكامل كاين ناس لعلم ماشي الناس يكونوا يعرفوا قاعد المعلومه انك لما يسخرك ربي وتروح تشوف حاليا كاين ناس راهي تبات بالعشاء صراحه صحيح وقف ماشي بالضروره عايش برا يعني كاين ناس عنده بالك دار عنده وين يتخبى الى انه بالك ما عندوش باش هذه لازم هذه لازم يكونوا نعرفوا لازم يكونوا نعرفوا كامل. وقتنا ربي الحمد لله خرجنا لهم شفناهم وشفنا وقفنا على الحالات هذوما نتأسف على كل حال للوضع اللي وصلوا له. الحمد لله توجور نقول الحمد لله كاين وجور خير، كاين ناس الخير، كاين هذا الخير، كاين بارتو، كاين جمعيات منش الناس دير نداء برك. شيء جميل كي يكثروا، نقولوا دائما زيادة الخير خيرين، يعني قد ما يكونوا دي جروب كيما انتم ولا جمعيات كيما ينشطوا في المجال الخيري ماشي. انا اظن شيء مليح. مثلا لو اعطينا على سبيل المثال الخرجات الليليه العشاء اللي تمدوها الناس بدون ماوى، انا نظن بلي كل يوم كان جروب كيما انتم يخرج، كان عارف وجه الخير باب الخير ناس الخير ليبرمونتير دو سعد حلب كل يوم، وكان جروب النقطه هذه مؤخرا نشكر السلطات اللي كل خطر احنا نقول له سلطات، سلطات ولايه بوليده على رسم مسؤول الاول على رئيس البلديه، ونحاول دار اجتماع معنا وحابين نسق بين المجموعات، وكنا خمسه ولا سته مجموعات تدريجيا، وسهل لنا قلنا نسق معكم وفرنا الامكانيات صدر باش تقدروا تروحوا بيت صدر بوكو با علاش نعاونكم في الاسياب ولا ديروا حملات نظافه ولا مشكور غيابيا لرئيس البلديه. الحمد لله باش جميل يكون تعامل مع السلطات، هذا ما يسمى ب كما يقولوا هما كش مثل تعامل، تعامل ما بين شعب والتنسيق، تنسيق ما بين السلطات وبين المجتمع المدني. على كل حال احنا نتمنى لكم كامل التوفيق. سيدي علي ولا سيدو سيدي علي صياد، كنت حكينا تجربتك مع وجوه الخير، كنت من بين الاعضاء المؤسسين، التحقت انا افري دير عندي شهرين ملي اديريت الجروب. كيفاش سمعت به؟ سمعت به في فيسبوك. صح، دونك انا ابيتون دو بليدا، دونك شاشيت كنت نحوس على الجمعيات الخيريه اللي كاينين والمجموعات الخيريه، كومبار ازار طحت فيه واديريت واديريت افيك بليزيور جروب. بالخرجة الميدانيه الاولى اللي خرجتها خرجتها مع وجوه الخير، ويكتب عليك بس الخرجة الميدانيه شغل تنحي لك كاع دوك لي زيدي اللي كانوا ولا الشكوك اللي كانوا عندك باللي بالك حاجات ماشي ما كاينش منها ولا تمدد الاموال ولا تمدد الشيء باش يوصل للناس، دونك حاجاك حتى تزيد يعني تاكد اكثر يعني. ومالوريزمون بون هذه اونتر بارونتيز كاين جمعيات وين نهار كامل انت تسيب فيهم يتصوروا. مي انا كي خرجت مع سلتو مع عمي سيدالي والمجموعه نهار الاول يكذب عليه، كي تشوف المحتاج قاعد في الارض في الكرتونه في البرد وحنايا في ديورنا ونشتيو البرد، سبيع لعباك تقولي تحشم حتى تعاود تحشم تقول راني في البرد، تقول راني في البرد. والله العظيم غير كيف غير تهدرت على شيء مهم سيدي علي. الانسان يعني بطبيعته احنا كمسلمين ولا كجزائريين نحبوا الخير، الا انه الانسان كيكون وحده بالك يعجز بالك يتفنن، هذا الشيء المليح كي تكون مجموعه، يعني المجموعه حتزيد تحفز حتدير كما يقول لك حافز مهم يعني النشاط كيكون في شكل مجموعه. لا شوف تحضرني مقوله تاع مشهوره قلتها ونعاود نكررها، مقولة معروفة تاع العربي بن ميدي رحمه الله، كان في المقولة تاعو يقول لك إذا أردت أن تقوم بثورة فالقيها في يد الشعب يحتضنها. احنا نقولوا بطريقة واحدة أخرى الخير كيف كزرع الخير يمشي، ألقي الخير هذه وريه برك، خذ بيدي من استحب لتأخذ بيده. اللي فات احنا كنا نديروا منشور غير مساعدة، نطلبوا مساعدة نحكي على حالة من الحالات يلبوا النداء، والحمد لله صافي مشكور شعب جزائري. وثاني نأكد ثاني النقطة الثانية أنه حبينا تكون بادرة خير إن شاء الله، وتكون فعل عادة علي مالا تكون عادة ما بين كما العويتها بكري الناس كانوا بكري باش الجار على الجار الأخ للأخ، كان الجار يحدي طبسي للجار باش يطلع عليه حدا ولاش لا درك نعود نوليه الخير. هذا مشي لازم غير درتوا ليرا وبرا ولا ليرا ولا أخر الخير والقريب لك أولا نظن بالخير مليح لو كيبدا بجاره ولا يبدا بالافراد العائله نتاعو. على كل حال قمتوا لو جروب عنده عام وشويه، قمتوا فيه بعده نشاطات، كنت ذكرت لنا شويه منها، وشنو النشاط اللي بالك قالكم راسخ بالك وما عباليش حبيتوا تزيدوا تعاودوه بالك مانيش عارف، ولا كم النشاطات كيف كيف؟ سي بيان تاع رمضان ولا نعاودها الحمد لله حقق نجاح كبير الحمد لله. وتفضل شوف راه كنا دايرين درك هو راه مشروع على كل حال هو اطعام الطعام، هذا مبازيو عليه خاطش قلتها قبيلات نعاود الناس اللي راهي درك كاينين حاليا. انا درك راني نتحدث امبارح برك من قبل شفنا حالات دخلنا لهم مع العشاء مع عندهمش واش تعشوا يا ناس الله المستعان. اسبوع يرانا كاينين ناس حاليا وراش تلقى بهذو الاعانات اللي يحب يديهم بيديه يروح يدقدق على ناس يمدوا يشوفوهم فلا ولا يتصل بالمجموعات كما انتم ما شاء الله شباب ولاد فاميليا ويعني همهم الوحيد انهم يفرحوا ويوصلوا هذه الامانه لاهل انتحى. طبعا النشاط الخيري عنده حتى تاثير ايجابي، هذا الشيء دائما نقولوه تاثير ايجابي خصوصا على الشباب، لانه الاجمل كنشوفوا في هذو مال الجمعيات في هذه المجموعات كما انتم كاين شباب كامل الشرائح، كاين القاري كاين ماشي قاري كاين الخدام كاين حتى لو شومور اللي بالك يضل قاعد في الدار وكراحياته وكذا. هذا النشاط الخيري عنده واحد تاثير ايجابي عليه وعلى النفسيه نتاعو السلوك نتاعو واش قلنا بالك في هذه النقطه عبد الحميد ولا سيدي علي تفضلوا، يعني اللي حاب يعطي كلمه في هذا الخصوص يتفضل. صدقت فيما قلت النشاط الخيري هذا كاين كما قلت يخرج ناس من مسوبات تاعهم، كاين انسان يقول وين كنت انا من قبل، كي يخرج يدير الخير هذا يقول وين كنت انا من قبل، على شحال راني نضيع، شحال راني نضيع، علاش ما خرجتش من قبل. يحس روحه فعال في المجتمع، يحس روحه او يفيد المجتمع هذا، والمجتمع يكون مترابط بيناتهم، هذا يؤدي دور هذا يؤدي دور هذا يؤدي دور حتى نرتقي بالمجتمع تاعنا. هذا هو الاصل، وانا دائما نقولها كل حال في مختلف الحصص بين المعايير اللي تقاس عليها تقدم تطور المجتمعات عدد الجمعيات اللي تنشط في هذيك المجتمعات. مهم جدا يكون كاينين جمعيات تنشط في مختلف المجتمعات، كل واحدة في المجال تاعها، في المجال الخيري، في المجال الصحي، في المجال التعليمي، في المجال الرياضي، في كل المجالات. حنا هذا الشيء نحاولوا دائما نتكلموا عليه في مثل هذه الحصص باش نعرفوا الناس. بالك هو يسمع فينا شي واحد حاب يلتحق بهذيك الجمعيه، حنا نعطيوها كل حل ديتاي. هذا راح يكون ان شاء الله بعد اذان صلاه المغرب ليرفع على مسامعكم الطيبه حسب توقيت المحلي لمدينه البليده وما جاورها. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أمين يا رب العالمين. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نواصل دائما 100% شباب في الدقائق الأخيرة قبل الساعة السادسة قبل انتهاء الجزء الأول من برامج كل شباب 100% شباب مباشرة من استوديو بليدة فمع الجروب ولمجموعة وجوه الخير بليدة باش ما نطولوش برك على الشباب بما عندهم بما أنه عندهم خرجة ميدانية بعد قليل إلى شوارع البليدة لأجل تقديم عشاء دافئ وسخون الكامل ناس بدون مأوى وحتى الناس اللي في ديارهم ويعني ومن الفقر اللي ما مكنهمش باش يتعشوا. فقط الناس ربما محسنين الناس مسموا فينا حبوا ينضموا للمجموعة لو تعطيوا لنا الأرقام الهاتف ولافاش فيسبوك بيان سور. تفضل سيدي. مرحبا بالجميع اللي حبيت ينضم معنا. راح نقدم لكم على صفحة وجوه الخير بليدة أو مجموعة وجوه الخير بليدة باللغة العربية فوالا مكتوبه بالصحة على باغدو ريشيرش فيسبوك وجوه الخير بليدة احنا ونبارا بارطاج ان شاء الله بعد قليل في لاباج نتاعنا 100% صفر ماركة صفر 55 34 11 51 صفر 55 55 22 48 عاودنا سيدي علي الرقمين هما رقمين هاتفين فوالا بالعقل سيدي علي باش يسمعونا ماركي وملي راكم تسمعوا فينا تفضل صفر 55 34 11 51 صفر 55 55 ثانية 22 48 فوالا كلام سمعوا فينا فينا اللي حبوا ينضموا لجروب وجه الخير يتصلوا ولا يدخلوا لاباج فيسبوك باش يتعرفوا أكثر على الجروب. كل توفيق إن شاء الله أتمنه لكم. جروب رغد رجع فيه 9000 ما شاء الله ما شاء الله أشكر جماعة ما شاء الله تفضل عبد الحامد قال لك سيدي علي أشكر جماعة تفضل أسأل الله أن يجعل في ميزان الحسنة الدعوة أولا وثانيا نشكر جميع عضو معنا سواء مشارك ولا غير مشارك ونتمناو باللي كاين عندنا 9000 عضو في المجموعة كي نديرو خرجة ولا نتمنى يجونا بها معليش المهم ارواحو وسعوا للخير. انا نوجه هذا النداء لجميع واحد معنا في الجروب مرحبا بكم معنا ولا ليه مازال ما تخش الجروب ينضم الى اسرته مرحبا انا شغل اسرة كي يدخلوش في الموضوع. انا الشيء اللي ربما نختموا به نقولوا بلي حتى هذو المجموعات بيناتهم ما يعني تنشط من وتسعى من اجل هدف واحد يعني ما كومش تنافسوا بيناتكم شي الاجمل سيدي علي تقول لنا نشط مع عدة مجموعات واحدة اخرى ومحمد من مجموعة ناس الخير بليدة اللي هو يعني كان جمعكم والتحق بكم هنا. هذا شيء إذا دل على شيء يدل على أنكم يعني متوحدين بيناتكم متماسكين بيناتكم وهذه اللحمة بيناتكم من أجل الخير. ربي يقبل الخير إن شاء الله في مجتمعنا والبركة في الشباب بتاعنا. ربي يحفظكم إن شاء الله ويسركم إن شاء الله وبالتوفيق في الخرجة نتاعكم إن شاء الله ميدان بعد قليل إن شاء الله. اللهم آمين. ثم سمعتم سمعنا أبقوا معنا بعد نشاط سلي صراحين نعود نتلقى ودائما مع بعض المعبرنا لصوت الصوت الشباب حتى عادوا شيئا على ذلك.